بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالأخوة الكارم لمستهل هذا اللقاء المبارك، وهو الدرس 64 من سلسلة دروس شرح العقيدة الحاوية. سائل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسألك اللهم الفقه في دينك والثبات على أمرك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو كالمقدمة بين يدي الحديث عن القدر، ألا وهو الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. في هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول صاحب المتن: قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. فالميثاق متصل بالقدر، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا بين يدي الكلام على القدر. والطوائف من حيث الجملة مقرة بذلك، ولكنهم مختلفون في تفسير قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إلى آخر الآيات. وهل هذا المذكور في هذه الآية هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ذرية آدم لما استخرجهم من صلبه وهم في عالم الذر، أم أن هذا الميثاق ميثاق آخر، ميثاق ثالث دون ذلك، وهو الفطرة التي استودعها الله تعالى النفوس وقلوب البشر، يجدها الإنسان دائما في قلبه تدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف به، إضافة إلى الدلائل والبراهين التي يجدها الإنسان في نفسه الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فمصنف رحمه الله تعالى ذكر الميثاق هنا وقال إنه حق، وذلك لما دلت عليه الدلائل الشرعية، سواء قلنا إن هذه الآية التي أشرنا إليها من أدلة هذا الميثاق أو لا، فإنه ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة الدالة على ثبوت هذا الميثاق. ومعلوم أيها الأحبة أن الحجة قامت على العباد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في صلب وهم في عالم الذر في صلب أبيه. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى فطر العبادة عليها. والميثاق الثالث والحجة الثالثة هي الحجة الرسالية ببعثة الرسل مبشرين ومنذرين. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه لا يقع العذاب إلا بعد قيام هذه الحجج الثلاث، وخاصة الحجة الرسالية. لا شك أن الميثاق الأول والفطرة موجودة في بني آدم جميعا، والحجة الرسالية هي التي يكون بعدها العذاب والحساب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمة. فإذا قلنا بأن هذا الميثاق ثابت بالأدلة الشرعية فإن من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا به حتى تقوم الحجة الرسالية، الحجة الرسالية. ومعنى الميثاق، الميثاق جاء في القرآن الكريم بمعنى العهد الشديد المؤكد، بمعنى العهد الشديد المؤكد، وذكره الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، في قوله تعالى وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وغيرها من النصوص. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله وإياه قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فتقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد ورد في أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، لبعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. نعم. بأن الله ربهم. نعم. المصنف الشارح رحمه الله تعالى ذكر مباشرة بعد قول صاحب المتن: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ذكر هذه الآية ثم أردف بالأحاديث. وهذا الصنيع من المصنف رحمه الله تعالى مشعر بأنه يرى أن هذا الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته هو المذكور في هذه الآية، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أقصد الشارح سيبين في آخر الحديث أن هذه الآية ليست هي المقصودة بالميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وهم في عالم الذر، وذهب إلى القول الثاني في تفسير هذه الآية، وهو أن هذا الميثاق ثابت بالأحاديث الصحيحة التي ذكر طرفا منها كما سيأتي بعد ذلك. أما هذه الآية فإنها لا تعني ذلك الميثاق الذي كان في عالم الذر، وإنما تعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وجاءت وذكر عدة أدلة تدل على أن هذه الآية ليست هي المقصود بذلك الميثاق. وتابع في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وسيأتي الكلام على هذا في حينه إن شاء الله. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وجاء قراءة قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر: ذرياتهم. نعم، في الجمع. نعم، وهي قراءة سبعية متواترة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. نعم، فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وأقول صنيع المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يفسر الآية بتلك الأحاديث. نعم، قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي متعلقة بموضوع القدر لا شك في ذلك، وذلك لأن الله عز وجل لما أخرج أولئك تلك الذرية من صلب آدم قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهم ففيها يعني بيان للقدر الأزلي السابق في أن الله سبحانه وتعالى قد علم وخص أهل الجنة من أهل النار، أهل السعادة من أهل الشقاوة، ونحن لازلنا في عالم الدرب في صلب أبينا آدم عليه السلام، وهذا ما دلت عليه النصوص، وهذا متعلق بلا شك في موضوع القدر الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل بارتباط هذه المواثيق وهذا الميثاق بالذات في القدر. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. قال: وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. وهذه يعني من دقة المصنف رحمه الله تعالى أن الإشهاد لم يرد في جميع الأحاديث، وهذا ما جعل العلماء يختلفون في تفسير هذه الآية. هل تفسيرها هي تلك الأحاديث التي جاءت في موضوع أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام، أو أنها موضوع آخر؟ فالأحاديث التي فيها الإشهاد فيها إشارة إلى أن المقصود بذلك هو هذه الآية، وهناك أحاديث تدل على ذلك بل صريحة في ذلك، لكن العلماء تكلموا واختلفوا في إسنادها وفي هل هي فيها ذكر الإشهاد أم لا، كما سيأتي بيان بعد قليل إن شاء الله. قال: فمنها رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أخذ الميثاق من وفي آدم عليه السلام من عمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم سلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجا. نعم، هذا الحديث الأول وهو صريح في مطابقته لهذه الآية، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. بنعمان هو وادي نعمان المعروف يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. نعم، ومنهم قال يعني يوم عرفة ليس المقصود يوم، وإنما هو من باب أن بنعمان بعرفة أي قريب من عرفة، هو الموقف الذي يقف فيه الحجاج. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، وهذا دليل على ارتباط هذا الحديث بتفسير الآية. قال: قبلا أي مباشرة، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، وساق الآيات التي وردت في السابقة. نعم، في سورة العرب. نعم، هذا الحديث قال ورواه النسائي أيضا، طبعا يجوز قال النسائي والنسائي فكلهما صحيح. قال ورواه النسائي أو النسائي أيضا وابن جرير وابن حاتم وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد والمخرج. هذا الحديث تكلم فيه العلماء كثيرا، وممن أفاض الحديث فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذهب إلى تضعيفه، فاختلفوا في إسناده واختلفوا في رفعه ووقفه، والمذكور هنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيحه بطرقه وشواهده وجمع أطراف الحديث، دليل على أن هذا الحديث في ذاته فيه كلام لا من حيث المتن ولا من حيث الإسناد، من حيث الإسناد ومن حيث المتن أيضا هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للخلاف في مطابقة الآية لهذا الحديث، ويكون هذا الحديث تفسيرا للآية، لكن العلماء الذين قالوا بأن الآية غير ذلك الميثاق قالوا بأن هذا الحديث والحديث الذي يليه لا يصح رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال. يعني لاحظ أن هذا صريح أو ثبت، وأيضا هذا مما تكلم فيه العلماء واختلفوا في إسناده وصحته وفي رفعه ووقفه، لكنه لو صح فهو تفسير، فهو نص قاطع على تفسير الآية بهذا الحديث. لأنه قال أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية ففسرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لكن العلماء كما قلت اختلفوا في صحة هذا الحديث، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا أو قال المحقق الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا، وذكر ذلك في السلسلة الضعيفة. والحديث إسناده منقطع لأن فيه مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، قال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق لعبد الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق لعبد النار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في الصحيح. نعم، هذا الحديث كما قلت أولا له شواهد في أصل الحديث وخاصة في الشطر الثاني منه، شواهد صحيحة مخرجة في الصحيحين وغيرهما. أيضا نلاحظ أن هذا الحديث ليس فيه الإشهاد، ليس فيه الإشهاد على ربوبيته سبحانه وتعالى، إنما فيه إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. لذلك لم يذكر في هذا الحديث الإشهاد. نعم، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ومسح ظهره سقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وميصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وميص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطي نفسك داود؟ فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم، هذا الحديث أيضا ظاهر في صحة الشيخ الألباني ويعني وغيره العلماء، لكن أيضا ليس فيه مسألة الإشهاد، ليس فيه مسألة الإشهاد، وإنما فيه تمييز أهل الجنة من أهل النار وهم في عالم الدر بصلب أبيهم آدم عليه السلام. نعم، وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أفضل من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا، وأخرجه في الصحيحين أيضا. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين لكن بألفاظ تختلف، وإلا فالحديث هنا ظاهر في الدلالة، والشاهد من ذلك لما قال قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، وفيه إشارة إلى الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في ظهر أبيهم بصلب أبيهم في ألا تشرك بي شيئا، قال فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. نعم، وذكر حديث أخر أيضا وكلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. من هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سفك الأرواح الأجساد تبقى المستقرة الثابتة، وغايتها تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، فاستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها قدارا وآجالا وصنعات وهيئات وهيئات ثم أبرز فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصنعات وصفات فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصنعات وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. يقول ذكر حديث أخرى كلها تدل على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، هذه يعني ما دلت عليه هذه الحديث بجملتها أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى ودخل في مسألة جزئية استطرادية ليعود مرة أخرى إلى استكمال هذا الحديث. قال ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذا تدلت عليه هذه النصوص لأن الله استخرج ذرية آدم أي أرواحه من صلب أبيهم وهم في عالم الذر، فهذا يدل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذا لا خلاف. طبعا هذا الكلام أولا هو رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن الأرواح الأزلية القديمة ليست، هذا باطل وإنما هي مخلوقة لله عز وجل، لكن خلق هذه الأرواح سابق لخلق الأجساد، خلق هذه الأرواح سابق لخلق الأجساد، ولكن هذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح. قال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، يعني ليست مخلوقة قبل الأجساد خلقا مجتمعا في ذلك الحين في ذلك الوقت حينما خلق آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك كلما خلق الله جسدا أرسل الروح فيه، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم كما رد عليه المصنف بعد قليل. قال وغايتها غاية هذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجالها وعملها من أزل في القدر الماضي ثم قدر ذلك وهي في عالم الذر، وهي في عالم الذر وهو الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. نعم، وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها، استخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. قال ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا وأصبحت واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، لا نقول بأن كل الأرواح مخلوقة مع آدم عليه السلام بصورها وهيئاتها من ذلك الوقت ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. ابن حزم لم يوافقه أحد في هذا القول، ذهب إلى بعض يعني بعض الأدلة في هذا القول، منها الأرواح سنود مجندة ما تعارض من السلف وما تنافر من السلف وغيرها من الأدلة التي لا تدل على أن جميع الأرواح كانت مخلوقة في ذلك الوقت، ولكن الله استخرج صورها وما يمثلها من صلب آدم عليه السلام في ذلك الحين وبين وقسم من هو من أصحاب الجنة ومن هو من أصحاب النار، وإلا فإن الخلق جاء متتابع بعد ذلك، يخلق الله جملة بعد جملة من هذه الأرواح على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. قال فهذه لا تدل الآثار عليها، على كلام الحسن. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة، يعني لم يخلقها سبحانه وتعالى جملة واحدة في عالم الذر حينما خلق آدم، وإنما يخلقها جملة بعد جملة، كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير. أولا قال: فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. قال: فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وآجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، سيعود إليه مرة أخرى في الكلام على قضية خلق الأرواح، وهل هي قبل الأجساد أم لا، حينما قال قيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، إلى أن ذكر كلام الحكم في ذلك، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. وعلى كل، الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، أولا هي مخلوقة وهذا مخالف لقول الفلاسفة، الأمر الثاني أنها مخلوقة قبل الأجساد، لكن متى خلقت الله تعالى أعلم، ولا يلزم من الآثار ولا تدل على أنها كلها كانت مخلوقة مجتمعة في صلب آدم أو في أيام خلق آدم عليه السلام. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تكتمل النطفة يكتمل أو يبدأ فيها النمو، يرسل الله الملك بالروح لنفخه في هذه النطفة ويبدأ الخلق. دل ذلك على أن الروح مخلوقة من قبل والنطفة حادثة بعد ذلك، ولكن الله يرسل الملك بتلك الروح فيبثها ويعني تكون داخلة في تلك الروح النطفة، فيبدأ النمو الإنساني المعروف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. نعم. قال: في الأثار المروية في ذلك إلا ما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم ومن يتأهل السعادة في شهر الشقاوة. نعم، لاحظ، قال: في الأثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق. الحديث الذي ذكر إخراج الذرية من صلب آدم أنها تشير إلى القدر السابق. قال: وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، يعني ليسوا موجودين على الحقيقة في ذلك الوقت، إنما هي صور وأمثال لهؤلاء الخلق الذين سيأتون بعد ذلك. نعم. قال: وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم. ولذلك قلنا إن حديث الميثاق لها ارتباط وثيق بمسألة القدر، بموضوع الإيمان بالقدر، ومعروف أن القدر ومراتبه، الميثاق متعلق بمرتبة الكتابة والتقدير الأزلي، والكتابة كما هو معلوم على خمسة أنواع: الكتابة الكونية، يعني كتابة الأرزاق والآجال والأعمار والسعادة والشقاء، مكتوبة الكتابة الأولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، الحديث مخرج في الصحيحين. هذه الكتابة الأولى. الكتابة الثانية وهي الكتابة النوعية، وهي الشقاوة والسعادة حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، تميز أهل السعادة من أهل الشقاوة وهم في ظهر آدم، وهذه حالة بعد الحالة الأولى بعد وجود آدم عليه السلام. الحالة الثالثة وهي الكتابة العمرية، الكتابة العمرية كما في حديث ابن مسعود، وهم في أرحام أمهاتهم، يؤمر الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد حينما ينفخ فيه الروح. والكتابة الحولية وهي التي تكون سنة بعد سنة، وهي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه التي تكتب فيها ومن يستنسخ من اللوح المحفوظ ومن التقدير الأزلي ما هو كائن لهذا المخلوق لهذا العبد في هذا الحول في هذا الحول. وآخرها التقدير اليومي كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك إنما هو في حديثين موقوفين عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إذا المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا إنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. قال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقت على قوله بلى. وهذا قول مجاهد وصحاب السدي. قال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر الآية الأول. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى أما الإشهاد عليهم هنا حينما استخرجت الذرية أو صور الذرية من ظهر آدم. فأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنه. في بعض النسخ ابن عمر وفي بعضها ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديثان اللذان مرة معنا لكن حديث ابن عمر حديث عمر تقدم ليس فيه الإشهاد كما تقدم وإنما جاء في رواية عن ابن عمر وجاء في رواية عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. لكن أيضا هذه الحديث كلها لا تصح في أسانيدها كلام. أما حديث ابن عباس فهو المتقدم وهو أقواها وهو أقواها واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. قال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. هذا القول الثاني في معنى الإشهاد الوارد في الآية. فمعنى الإشهاد الوارد في الآية في قول الله عز وجل إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الإشهاد هو ما أخذه الله عليهم وهم في عالم الذر حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كما دلت عليه هذه الأحاديث. والمعنى الثاني للآية وبه قال أيضا من السلف والخلف أن الإشهاد المذكور في هذه الآية ليس هو المذكور في الأحاديث وإنما تعني ما فطرهم الله تعالى عليه من دلائل التوحيد. وبناء عليه فالشهادة هنا هي شهادة حال لا شهادة مقال. ولذلك يجد الإنسان من نفسه أنه مفطور على التوحيد وليس هناك من البشر من فطر على غير التوحيد كما دلت عليه الأحاديث ودل على ذلك الواقع أيضا. ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة كما جاء في الحديث على الفطرة على الملة على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ومعنى ذلك أنه لو ترك وشأنه من غير تأثير خارجي لوجد في نفسه أنه مفطور على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى بأن الله خالق وراتب. ولذلك فإن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينازعون في هذا الأمر لأنه أمر فطري. أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلا أحد يشك في ذلك أبدا. وتقدم معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يوجد في البشر من ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا مكابرة. و من كابر في ذلك معروف فرعون حينما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. لكنه في ساعة الضراء ماذا قال؟ قال آمنت لما تحركت وظهرت الفطرة التي كان كتمها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأهل مصر. فظهرت وتظهر هذه الفطرة في ساعة العسرة والشدة وانقطاع السبل النهائية تظهر. ولذلك أيضا ممن عرف بإنكاره الصانع كما مر معنا الثانوية من المجوس الذين يقولون بالنور والظلمة والخير والشر، وكلهم يعود يقول الأمر في النهاية إلى إثبات خالق واحد والثاني ناقص لا يصف أن يكون للإلهية، وتقدم الكلام على ذلك. أقول مما يدل على هذه الفطرة التي جبل الله الخلق عليها ودلت عليها نصوص من كان الكلام لا يسمح التوسع في هذه، أنه ما من شخص كان على غير الإسلام ثم هداه الله للإسلام إلا وهو يصف ما كان يعانيه من داخل نفسه من أنه ليس على حق، فيكون ذلك دافعا لأن يبحث عنها ويجد في نفسه أن ما هو فيه أنه ليس بصحيح. فبعضهم يعني يعرف أن هذا ليس بصحيح فيحاول أن يخادع فطرته وما في داخل ضميره وقلبه بإما بإشغال قلبه وتغييب قلبه بالمخدرات والمسكرات وغير ذلك من الأمور، أو بالاعتماد على التقليد، إنا وجدنا أباءنا على بس ما دامنا أباءنا قالوا كذا فنحن على آثارهم تدور، ولا يسمح لنفسه أن يسائل هذا الضمير وهذا ما يجده في نفسه من تساؤل يدله على، لأنه لو فتح ذلك لعرف أنه ليس على حق ولا جره ذلك إلى البحث عن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة القصص في هذا المعنى كثيرة ويطول الكلام فيها. قصة جتلين وهو من أكبر ملاحدة العصر، وقصته في ساعة الموت وماذا حصل له، أيضا بنته التي تربت في يعني بيت إلحادي بالجملة، بل يفرضون الإلحاد بالحديد والنار في الشيوعية، ومع ذلك كانت تجد هذا التساؤل جوابا واعترفت بذلك على رؤوس الملأ والأشهاد. الشيوعيون الذين صعدوا إلى السماوات إلى القمر إلى غير ذلك وماذا كان من كلامهم والتغييرات التي حصلت في تصريحاته في أول النهار وآخره، لأنهم يعني اعترفوا بوجود خالق وجدوه يعني في نفوسهم يعني أنها لا يمكن أن تنفي ذلك البتة، لكن هذا يخالف السياسة الشيوعية في ذلك الوقت، فعدلوا في التصريحات وتناقضوا، وبقيت هذه التصريحات تنقل ما بين أول النهار وآخر في تناقضها، الأولى دالة على إثبات التوحيد والثانية دالة على نفي التوحيد لما تدخل العنصر البشري في ذلك. فأقول ما من رجل يدخل في الإسلام إلا وهو يجد في نفسه قبل دخوله في الإسلام أن هناك في نفسه ما يدل على أنه أن هذا الدين الذي يدين به أنه ليس هو الدين الحق، فيبحث عن الحق. على كل الكلام عن الفطرة وموضوعها يطول، فالشاهد أن العلماء يعني سلفوا في تفسير هذه الآية على هذه الفطرة، إما أن المراد بهذه الآية في الميثاق الذي أخذه الله من صلب آدم في لما استخرج الله عز وجل ذريته من ظهره، وإما أنها دالة على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وهي التوحيد ولكل أجهزة. قال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، فطرتهم على التوحيد. إذن نقول هذا الإشهاد إما أن يكون هناك إشهادان، إشهاد حقيقي وهم في عالم الدرب، وإشهاد بلسان الحال وهو ما فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليه، هذا قول، وذلك مبني على ماذا؟ على ثبوت النصوص الدالة على الإشهاد في عالم الدرب، لأن أغلب النصوص ما دلت على ذلك الإشهاد، وما دل على الإشهاد فيه نزاع بين أهل العلم. قال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة. طبعا ما تقدم من شيء نعم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومعنى قول شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك رب. فاعترافهم بالربوبية لله هذا الأول. قال وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أشهد بعضهم على بعض، يعني بمعنى أن الخلق يشهد بعضهم على بعض لأن الله هو ربه. فالذرية يعني يبقى الناس يشهد بعضهم على بعض بما استودع الله في فطرهم كما قال الله عز وجل وفي أنفسهم أفلا تبصرون، ما يدل على ذلك. نعم. قال وقال ابن عباس أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، الملائكة تشهد على اعتراف الخلق على إقرارهم بالله سبحانه وتعالى بربوبيته. والوقف على قوله بلى، قال وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، شهدنا على، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لأن العلماء اختلفوا هنا في الوقف هل هو على بلى أو على شهدنا. لا لا لا، هذا في قبل الخلق. نعم، هم في إما في أصلاب آدم عليه السلام، بآدم عليه السلام وهم في عالم الذر، أو الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها وأنها تشهد في داخل أنفسهم على التوحيد. نعم. قال وهو هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. قال مصنف والأول أظهر، الأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وسيأتي كلام المصنف على يعني تعقيبا أو رجوعا عن هذا القول كما سيأتي. نعم. قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم آدم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكر بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيه كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم. قال اعلم أن المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج آدم ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسه ثم أعادهم، قال من ذهب إلى هذا الثعلبي والبغوي وغيرهم، وهم المفسرون المهتمون بالتفسير بالمكتوب.